حديث سيصدو حفتو دوي عن أنس رضي الله عنه في سأنس خديجة رازبت أن بني سلمة بيجتان بنو سلمة أرادوا بيان أن يتحولوا عن منازلهم جهة خبهيل فينزلوا قريبا من النبي صلى الله عليه وسلم بين نزيكي في غنبري صلى الله عليه وسلم بمزقف نزيكي وان ببت أو بخديري مزقف تبن. قال قد فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعروا المدينة في غنبري صلى الله عليه وسلم نبيا أو مدينة بهب نبالا دور رخت مدينة من نبخاني. فقال قدوان ألا تحتسبون آثاركم المهين آثارت خو بنقابت خو بخو حسبنا كان بخير ريبا تشونا خو خرك بخو حسب كان بخير بنقابت خو خرك بخو حسب كان بخير.